اتفق البخاري ومسلم على لفظ النيات، وانفرد البخاري عن أبي هريرة بلفظ النية. يبقى هو كأنه بيقول لي هذا الحديث في أصل شهرته، في أصل شهرة النيات وعمر. الشهرة شيء والصحة شيء تاني، لأن الشهرة لا عدم الشهرة لا يستلزم منه الضعف. عدم الشهرة احنا قلنا يكون ليه ثلاث طرق. الحديث ده إنما الأعمال بالنيات، بنقول لك بعد يحيى بن سعيد ترويه أمم، يعني درجة إنه بيقول لك تواتر بعد يحيى. احنا عندنا أربعة هم صحابي، تابعي علقمة، تابعي محمد بن إبراهيم، أتباع التابعين يحيى بن سعيد الأنصار. الرابع ده من بعديه أمم بتروي الحديث، يعني ألوف. فيقول لك لغاية يحيى بن سعيد أحد، يعني طريق إيه؟ عن عمر مش أبو هريرة خالص دلوقتي، عن عمر طريق واحد هو علقمة. لكن من بعد يحيى بن سعيد بيقول لك ترويه أمم، يعني ألوف مؤلفة. يعني هو الحديث في أوله أحد، ومن منتصفه متواتر. لاحظ دي بقى، فلو أنا قلت ده متواتر أخطأ، لأن بيروي صحابي إيه اللي هو اللفظ برد اللي هو النيات، تمام؟ فعشان كده بيقول لي إيه، صحيح اللفظ ممكن يكون متغير، بس في لفظ مشهور ولفظ غير مشهور. أنت نفسك شخصية وأنت على المنبر، لماذا لا تقول إنما الأعمال بالنية؟ لماذا لا تقول لعدم الشهر؟ وإلا فأنت قرأت بنفسك إنه في البخاري، فلماذا أقول دائما على المنبر أو في الدرس إنما الأعمال بالنيات، مع أن النية صحيح موجودة في الصحيح، لكن لعدم الإيه؟ الشهرة. وأحاديث كثيرة جدا صحيحة لكن ليست مشهورة، خد بالك من دي، لأن الشهرة بتاعنا إما شهرة نسبية عند طائفة دون عن طائفة، فهنا المحدثين مشتهر عندهم النيات، مش مشتهر عندهم إلا النيات. طيب تعالى للفقهاء، مشتهر عندهم إنما الأعمال بالنيات. تمسك كتب الفقه فتجد كله يجيب هذا اللفظ. طب ما في لفظ آخر اهو ما يجيبوه، فيوم هم يلاقوا الفوائد عند النيات أكثر من الفوائد عند الايه النية، لأن هو ايه لما عدد النيات عددها بالنيات، نية تحية المسجد، نية سنة الظهر، نية سنة الوضوء. النيات هنا اللي خدمته. المعنى أو المقصد إن شهرة الحديث تبقى أحيانا مستفيضة إلى الحد اللي بيه ربما لا يذكر ما ليس بمستفيض معلول، يعني إسناد رجاله سقاط، عدول، حفاظ، مفهوش شذوذ، لكن فيه علم. وما هي العلم؟ سبب خفي، حاجة مش واضحة قدامك، مش باينة. طب وكيف أصل إليها؟ عن طريق جمع الإيه؟ العلم. عمالين نقول اهو، ما هو الاسناد صحيح، يعني الرجال ثقات. مش انت قلت ما انت ما خدتش معانا اول دور، ما قادحه ايه، ما انت لما هو صحيح هو الرجال ثقات، عدول، حفاظ، لم يشذ احد. لكن تعالى بقى، في عله ايه هي؟ ان كل الائمه بيقولوا لنا ده مرسل مش مرفوع. الراجل الان ثقه لوحده جاء صحيح اهو ثقه، قال لا ده مرفوع، قال له لا كلامك غلط، ده معلول. ليه؟ اللي هو الطريق اللي الغير معروف غير محفوظ. فالطريق المعلول ظاهره الصح، ظاهره السلامة، ما فيهوش مشكلة ظاهرية. فعشان كده انت بتقول له صحيح ومعلول. فهو المسلم سمع كلمة حديث أبي هريرة في كفارة المجلس معلول، فمسلم شايف الحديث ما فيهوش علم، ما الناس كلهم أفاضل، كلهم حفاظ، كلهم عدول، ما عندوش طريقين عشان يقول في شذ. فقال لا أنا لازم أعرف العلم. فلما راح للبخاري قال له علته، إن الطريق الجيد المحفوظ المعروف لا يروى من هذا الطريق، لا يروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، بل يروى عن سهيل عن عون ابن عبد الله. طيب ناخذ حديث بسرعة، لا ناخذ بقى حديث، احنا قلنا أسئلة بما يكفي. انت من ايه؟ لا لسه ده احنا الدورة دي كلها علة. لا هتاخد بقى تفصيل في باب العلل بقى، انت كده خدت اجمال، خدت اجمال، هتاخد تفصيل بقى، تفصيل لصور العلل. طبعا الاسبوع ده انا ما اعرفش هو الدكتور عامل يوم الاربع، بس هو ما كلفش بمواد اخرى عشان ما نفهمش حاجه. هو الشيخ اللي انا فهمته قال طيب خلاص الشيخ هيجي ان شاء الله في المغرب ونقدر نستوثق منه ان شاء الله. سنة الحسين بن الحسن، سنة الحسين بن الحسن، سنة ابن المبارك عن فطر، فطر فيه طهره، عن فطر، عن أبي سعيد، عن ابن عباس مرفوعا: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما إلا أدخلتاه الجنة. ده اللي هنعمله الآن. طيب ناخد حديث الواجب، حديث الواجب سنة العباء الأولان هنحله الآن وإحنا جلوس، هنحل الحديث الأولان، تاني ده هيبقى الواجب. سنة العباس بن الوليد الدمشقي، سنة العباس بن الوليد الدمشقي، سنة علي بن عياش، سنة سعيد بن عمارة: أخبرني الحارث ابن النعمان، سمعت أنس بن مالك مرفوعا: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نرجع إلى الحديث الأول، نبدأ نحل الحديث الأول، وياريت أي أخ انتهى من الواجب الماضي يأتيني به. أنت انتهيت من الواجب الأسبوع الماضي؟ لا ترى عشان خلصناه خلاص. لا خلاص مش انتهينا الكلام فيها، نتكلم فيها في الأسبوع الجاي تاني. تفضل. لا أنا عايز الواجب، عايز الواجب. تفضل تعال. طب ما احنا قلنا الموسوعة موجودة. تمام ثقة، ثقة تمام، جميل جدا، ماشي. الموضوع ده ايوه قلت لي بقى فين الحكم بتاعك؟ لا الحكم على الحديث نفسه؟ الاسناد ده الحكم بتاع الرجال فقط. لا ما انا عايزك بقى تقولي اسناده وكذا عشان اعرف كده انت بتعرف تحكم ولا لا. ايوه كده اسناده ضعيف. نعم. علته جهالة تلميذ شداد ابن اوس. طب شيخنا دي من غير اللي هو مفيش جهالة، ده بس يخطئ. لا ما يخطئش الا اذا قالوا لي الحديث ده مما اخطر في بعين. هات لي بقى هات لي الاسناد، هات لي المتن. ما هو فين امام المسلم يفهم. فين التخريج بتاعه؟ اي نعم نعم. طبعا كان غير محاديث، مش حديث واحد، ماشي، ثلاثه واربعه. احنا الاول ده اللي شفناه، الاولاني هو ماشي. ده قلت لي ايش اسناده ليه؟ اسناده حكم. فين الحكم؟ انا عايز اسنادوه كذا، اسنادوه شنو؟ انا عندي خمس، انا عندي خمس احكام. نعم. اما تقول لي صحيح، نعم، يا حسن، نعم، يا ضعيف، نعم، ضعيف جدا يا موجود اللي هو الموضوع. انا عايز كل واحد عليه حكم من الخمسه، من الخمسه دول واحد حل. ماشي الثقه ولو من كده عن جابر الحديث حسن اللي ضعف وطلحة جابر حسن حسن ازاي طلحة من فراش الثقه ولكن لو من كده عن جابر ياخد ضعيف ولا ياخد حسن؟ لا ياخد ضعيف ما ياخدش حسن، ان اي حاجه يروي عن جابر منكر بجميع عن جابر بس يبقى اقول الاسلام ضعيف لنكاره مرويات ابن خرش عن جابر. ده الثقة ده اللي سمعتش الإسناد ضعيف، ما قال هنا عن في الحديث ده، ما هو الثقة يدلس وقال عن ده الحديث. إذا أخذت شقيقها الأيمن فاقرأ. مجرد إن الثقة مدلس يعانى يبقى لابد أن آخد ضعيف على طول. ضعيف إلا إذا جه من طريق تاني صرح بالسماع وقال حدث هنا قال عن عندك وفي كتاب تاني قال حدث تمشي. لكن الرجل قدامني أقول إسناد ضعيف. إسناد ضعيف تمام. ماشي تمام. علي بن حجر ثقة. طيب فين بقية الإسناد؟ وكيع بن الوليد صدوق يدلس وقال عنه بإسناد وين؟ فين هي؟ ماشي فين المتن؟ خرجتوش ليه من الموسوعة؟ ما احنا قلنا الموسوعة موجودة هنا اهي، ما انت بتمشي وتروح ليه؟ كله في ميزان حسناتك. هاي الموسوعة موجودة اهي يا جماعة، احنا قلنا الاخوة بتسرع وتمشي ليه؟ الاخوة بيمشوا من غير ما يخلصوا الواجب. ما احنا قلنا عضو لدار لفضيلة الشيخ هيجي في المغرب، فانت بيبقى فاضل نص ساعة تلات اربع ساعة اقعد وخلص فيهم الواجب. انما جه يقول انا ما عنديش الموسوعة، ما الموسوعة موجودة. تمام اهو ما عادش لك حجة انت. لا العلة هنا هو واحد بس مش الصحابية. غلط عبد العزيز غلط. الحديث المحفوظ عن طريق ابن عمر مثلا. محفوظ من طريق عمر. يجي واحد ثقة في مكان ثاني يروح عن صحابية. لا هو هنا هو واحد ثقة واحد بس، مرة رواه غلط ومرة رواه صح. هنا عبد العزيز بن المجاشون. لا مش الصحابية على على مش ده تابع التابعي كمان. عبد العزيز هنا هو اللي غلط. مرة رواه على الجدة زي ما كلنا عارفينه، مرة أخطأ. فكأنه شيخ واحد مش صحابي بقى هو. مرة وافق الجمهور فكان صحيح ومرة خلف. أيوة نعم. العلة في نفس التبيع هو الحسين بن الحسن بن حافظ السلمي بن عبد الله بن الوزير. مال ده ثقة سيد. أنا مش عايزك تديني درجات، عايزك تديني حكم على الحديث. حكمت على الحديث؟ ابن لا مفيش لسه مش عارف. مفيش غير ابن أبي حاتم قال صابوه، بس إيه ابن أبي حاتم قال ثقة. والحافظ بن حزب يقول ايه الثقه دايما طبعا ابو حاتم بيه بين لا بنمشي بقى خلاص الثقه هنمشي الثقه. حد حكم على الاسناد الاولاني؟ ده اسم في حرف الفاء. لا كده انت تطلعه بقى عن طريق التلميذ والشيخ، بس لما يكون بيروى عن ابن عباس يبقى تابعي، ما تجيبليش بقى ابو سعيد الخدري الصحابي. هو يحيى ابن ابي كثير ماله؟ لا مفيش ابن كثير دي تبقى غلط، ابن ابي كثير. نعم ثقة يدلس نعم، بس بشرط يكون صحابي صغير عن صحابي كبير. فعبد الله بن عباس كان عنده 4 سنوات في الهجرة، فلما يجي مثلا عبد الله بن عباس يروي عن ابن عن عمر ماشي، عن ابيه العباس ماشي، ده صحابة عن صحابة، يروي عن ابو هريرة ماشي اكبر منه. حد حكم على الحديث الأولاني؟